وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نتكلم معكم الليلة بإذن الله تبارك وتعالى عن بداية خلق آدم عليه الصلاة والسلام. قبل خلق آدم خلق الله تبارك وتعالى الملائكة، وقبل خلق آدم خلق الله تبارك وتعالى الجن، كما قال سبحانه وتعالى: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وقبل خلق آدم دار حوار بين المولى تبارك وتعالى وبين الملائكة، حيث أن الملائكة أرادت أن تستفسر عن الحكمة التي من أجلها أراد المولى سبحانه وتعالى أن يجعل له خليفة في الأرض، أن يخلق من أجلها آدم، وقد خلق من قبل الجن، والجن أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: خلق الله الجن قبل خلق آدم بألفي عام فسفكوا الدماء. فالله تبارك وتعالى يذكر لنا هذا الحوار الذي دار بينه وبين الملائكة. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: أنك يا ربنا خلقت الجن من قبل، وأنهم أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، ونحن عباد لك لا نعصيك أبدا، نسبح بحمدك ونقدس لك. الله تبارك وتعالى قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة في هذه الآية تستفسر مجرد استفسار عن الحكمة التي من أجلها أراد الله تبارك وتعالى خلق آدم، وليس اعتراضاً من الملائكة على المولى تبارك وتعالى كما يتوهم البعض، لكنه مجرد استفسار عن الحكمة التي من أجلها أراد المولى أن يخلق آدم عليه السلام. لأن الملائكة عباد لله تبارك وتعالى مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والملائكة عباد لله تبارك وتعالى منذ أن خلقهم الله، منهم السجد الذين لا يقومون أبدا من سجودهم إلى يوم القيامة، ومنهم الركع الذين يسبحون الله تعالى إلى يوم القيامة، ومنهم المسبح الذي لا يفتر عن التسبيح إلى يوم القيامة. فقالوا للمولى تبارك وتعالى: لما تريد خلق آدم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقد خلقت الجن من قبل فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء؟ فالله تبارك وتعالى قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام في يوم الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر، يوم الجمعة بعد العصر في نهاية الخلق، أي أنه بعدما انتهى من خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، كان في آخر خلقه آدم عليه السلام. كيف خلق آدم؟ الله تبارك وتعالى خلق آدم من عجب الذنب. أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى عجب الذنب. عجب الذنب هذا وهو آخر يعني شيء في السلسلة التي تكون في ظهر الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله تبارك وتعالى قال: كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، منه خلق ومنه يركب. عجب الذنب هو شيء صغير جدا يكون في السلسلة الأخيرة في ظهر الإنسان، في الفقرة الأخيرة في ظهر الإنسان. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم الأسود ومنهم بين ذلك، ومنهم السهل والحزن، ومنهم الخبيث والطيب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق آدم من قبض قبضها من جميع الأرض. كما فسر ذلك عبد الله بن مسعود في حديث آخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في رواية أخرى أثر روي عنه أنه قال: أن الله تبارك وتعالى بعث جبريل إلى الأرض ليقبض قبضة منها، فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني شيئا أو تشينني. فرجع جبريل عليه السلام فسأله المولى تبارك وتعالى فقال: يا رب استعاذت بك فأعذتها. ثم بعث ميكائيل عليه السلام فجاء ميكائيل ليقبض قبضة من الأرض فقالت: أعوذ بالله منك أن تنقص مني شيئا أو تشينني. فأعاذها، رجع إلى ربه فقال، فسأله المولى تبارك وتعالى فقال: يا رب استعاذت بالله فأعذتها. ثم بعث ملك الموت إلى الأرض ليقبض قبضة فقالت: أعوذ بالله منك أن تنقص مني شيئا أو أن تشينني. فقال: وأنا أعوذ بالله أن أعصي أمره. فقبض قبضة من جميع الأرض، قبض قبضا من جميع الأرض، فجاء أهل الأرض كذلك، منهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم الأسود ومنهم بين ذلك. فسأله المولى تبارك وتعالى عن ذلك فعلم ما قال فقال: أنت تصلح لقبض أرواح بني آدم. وجعل ملك الموت الذي يقبض أرواح بني آدم. والله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا. وفي هذا الحديث يفهم البعض فهما خاطئا بأن الله خلق آدم على صورته سبحانه وتعالى، على شكل المولى وصورة المولى، وهذا فهم خاطئ. إنما معنى الحديث أن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء، يعني لم يتقلب آدم في الأطوار كما تقلبنا نحن، يعني لم يكن نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم ولد ثم كان طفلا ثم كان شابا ثم كبر، لم يكن كذلك. إنما خلقه طوله 60 ذراعا في السماء. خلق الله تبارك وتعالى آدم على صورته التي خلقه عليها. أول ما خلقه كان طوله في السماء 60 ذراعا، 60 ذراع، وفي رواية أخرى في 7 أذرع. وهذا نتحدث عنه ونكمله بإذن الله تبارك وتعالى في مرة قادمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.